الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كيف هدانا الله عز وجل إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام؟ لا يوجد شيء إلا بسبب وباستحقاق. عندما تسمعون أن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أفضل الخلق، خير الخلق، بماذا بلغوا ذلك؟ بلغوه بالعمل، بلغوه بالامتحان. امتحنوا قبل عالمنا هذا، ونحن امتحنا قبل عالمنا هذا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم أن ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني قبل عالمنا هذا في عالم الذر كنا نعيش، والله أخذ منا الميثاق وأشهدنا. النبي والأئمة عليهم السلام يمرون بامتحانات حتى يبلغوا ذلك، ونحن مررنا في امتحانات. كل أحد، كل شخص منا بمقدار ما أدى من امتحان هناك يوفق هنا. عملنا هنا تطبيق لما اخترناه هناك. سأل يهودي النبي صلى الله عليه وآله: بما كنت أفضل الأنبياء؟ قال: لأني أول من أجاب ببلى عندما سألنا الله عز وجل، سأل الخلائق: ألست بربكم؟ قالوا بلى. من أول من أجاب؟ أول من نطق ببلى أنت ربنا يا رب يا عظيم، أول شخص في جميع المخلوقات نطق بهذه الشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن من هناك اخترنا ولاية النبي وأهل بيته، وإلا ما نوفق. ثقوا أنه يوجد أشخاص، أنا أعرف أشخاص سنين وهو يريد أن يوالي أهل البيت عليهم السلام، لكن ما يوفق، ما مكتوب له. سنين يريد أن يقوم بعمل خير، ما يتوفق له، محروم منه. بعض الأعمال يحرم منها الناس، يحرم، مشطوب. الحمد لله الذي من علينا بولايتهم من عالم الذر، من علينا بولايتهم من بيئتنا وتربيتنا، وجاء بنا من أبوين مؤمنين. لا عذب الله أمي إنها رضعت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. هذه التربية أيضا عامل نعمة من الله عز وجل. بعضهم يقول: أنا لست شيعيا لأن أبي شيعي وأمي شيعي. أنا قناعتي ليس لأجل أبي وأمي، لكنها نعمة على الإنسان أن ينشأ وأن يولد من أبوين مؤمنين، وينشأ على حب النبي وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليهم. اللهم صل وسلم. خصومنا وخاصة الوهابية دائما يقولون أنه دائما أنتم كلامكم وذكركم أهل البيت، أهل البيت، مغالين في أهل البيت. نقول لهم: أنتم مغالين في ابن باز وابن تيمية وابن عبد الوهاب، نحن لسنا مغالين. نحن مأمورون لماذا نوالي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ الأسباب كثيرة. أذكر منها في هذه الليلة سببين. ليش نحن الشيعة متمسكين بأهل البيت ودائما دائما الله ومحمد وعلي ودائما الأئمة الاثنى عشر ودائما الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها ودائما قال الصادق وقال الباقر ودائما سيرتهم وكتبهم مناسباتهم مواليدهم وفياتهم سيرتهم؟ لماذا؟ هل نحن أقارب؟ هل هم شيوخ عشيرتنا ونحن من بني هاشم؟ ليس الأمر هكذا أبدا. هناك أسباب منطقية عقلانية شرعية صحيحة توجب علينا الارتباط بهم وولايتهم. أول سبب أن نريد أن نأخذ معالم ديننا. من أين نتلقى؟ يجي بعضهم يقول انتهى الأمر، أن اختلفوا على الخلافة وانتهوا وذهبوا. عندك انتهوا، عندي ما انتهى الأمر. طيب جيب لي خلافة كرئاسة دنيوية انتهت، لكن أنا الآن مسلم أريد أن أعرف معالم ديني، أريد أن أعرف ربي، أن أعبد ربي، أن أعرف تفسير كتابه، أن أعرف شريعته، أن أعرف فقهه، أن أعرف أحكام صومي صلاتي حجي معاملاتي. أريد أن أتفقه في ديني. من أين أأخذ معالم ديني وشريعتي؟ من أين؟ جيب لي أفضل منه. إذن لأننا مأمورون أن نتلقى معالم ديننا عنهم نحن نتمسك بهم. أمرنا رسول الله أنه من بعدي كتاب الله وعترتي، يعني عترتي يفسرون لكم الكتاب. هذا معنى كتاب دستور، وهؤلاء أئمة الذين عندهم علم الكتاب. إذا نحن بحاجة إلى ولايتهم حتى نأخذ ديننا منهم، وأنتم تتلقون دينكم من الآخرين. منين تتلقى دينك أيها الأخ اللي تنتقدني؟ أنت ما تتلقى دينك من البخاري ومن أبو هريرة ومن كعب الأحبار ومن قتادة ومن عكرمة ومن عبد الله ابن عمرو بن العاص ومن عبد الله ابن عمر. منين؟ وتقولون أنه النبي قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. فمن تأخذون عن هؤلاء أنتم؟ إذن عندكم جماعة تتلقون منهم دينكم. نحن والله الله وكيلكم وجدنا جماعة عندهم علم أحسن وأدق وصان فيهم النبي، نأخذ منهم معالم ديننا. إذن بالدرجة الأولى نحن واجبنا أن نتمسك وأن نوالي وأن نقتدي بأهل بيت النبوة، لأن ديننا محتاجين نتلقى منه. وين نتلقى؟ كيف نعرف الله؟ نعرف الله أمير المؤمنين علمنا كيف نعرف الله، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، أئمتنا علمونا ما هي صفات الله. كيف نعرف الله؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ كيف نتعامل مع الناس؟ كيف نروح؟ مختلف الأمور. علمونا. هذه معالم ديننا نأخذها منهم. لو أخذناها من أولئك من غيرهم والله نتيه كما تاهوا. رادوا يأخذون صفات الله عز وجل تأخذوها من كعب الأحبار ومن زيد ومن عامر، طلع عندهم الله شاب أمرد يقول لابن تيمية نعم شاب أمرد وله وفرة أجعد، شعره أجعد، ولابس جالس على أرض خضراء، ولابس قطيفة حمراء، ولابس نعلين من ذهب. يقول على قولت واحد الله يطيح حظكم، هذا التوحيد؟ شايلين راية التوحيد وتسوقون الناس وحدوا الله، أهل التوحيد نحن ندعوكم إلى توحيد الله، ابعدوا عن الشرك، توحيدكم تعبدون هذا الأخبر. شاب الأمرد وصلوا إلى هذا. إذا لم يأخذوا معالم دينهم من أهل بيت النبوة يصيرون مجسمة، ويصيرون نواصب. نحن بحاجة الى الولاية، يعني وجوب ولاية اهل البيت سلام الله عليهم والتمسك بهم. الدرجة الاولى ان نتلطى منهم معالم ديننا. بعد النبي محتاجين لاحد؟ طبيعي يا عمي، هذا كل اهل دين، كل اهل دين بعد انبيائهم لازم لهم مرجعية يأخذون منها دينهم. مرجعيتنا اهل البيت ومرجعيتنا علماء مذهبهم، هذا امر طبيعي. انتم مرجعيتكم كعب الاحبار وفلان وفلان وفلان، هؤلاء ارتضيتموهم. نحن نقول لو اخذنا معالم ديننا عن اولئك والله انتي. فان اخترنا هؤلاء لان رسول الله صلى الله عليه واله قال اني تارك فيكم الثقلين، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، تريدون على الهدى تكونون لا تضلون، تمسكوا بهؤلاء، يعني خذوا معالم دينكم من هؤلاء. هذا السبب الاول الذي يجب علينا وعلى كل المسلمين، هذا الواجب ليس علينا فقط. لما النبي صلى الله عليه وآله يقول أمام المسلمين كلهم الصحابة حاضرين، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتي الباب. اللي يريد علم هذا الباب، هو ما راح من الباب، يريد يطفر من النافذة من الشباك من السطح ما يوصل، لا يوصل الى شيء. باب مدينة العلم هو علي، خذ منا معالم دينك. هذا للصحابي، انت يا صحابي كبار الصحابة وصغارهم واجب عليكم كما يجب على كل المسلمين. وجوب ولاية اهل البيت عليهم السلام ليس على شيعتهم فقط، سمينا شيعتهم لان احنا التزمنا بالامر النبوي، غيرنا يجب ايضا ان يلتزم بالامر النبوي. هذا واحد. شيء الاخر، نحن محتاجيهم لان كل شغلتنا وياهم، الله وكيلك، ما عندنا شفعاء الا هم، شغلتنا معهم في قبرنا في حياتنا في موتنا احتضارنا في قبرنا في حشرنا في نشرنا، كله وياهم. اذا نحن نحتاج اليهم، لماذا لا نتمسك بهم صلوات الله وسلامه عليه. انا كتبت كتاب سميته الولادات الثلاث. الانسان يولد ثلاث مرات، ولدنا الولادة الاولى من امنا وابوينا، من نطفة الام والاب، هذه الولادة الاولى. الولادة الاولى فيها مورثات ابوينا، مورثات البيئة، الأرض، الهواء، أنواع المورثات فيها. وإن العرق ليضرب إلى 70 جدا، يمكن جدك 70 يطلع بهذا الطفل صفة من صفاته، جين من جيناته، يتحرك ويأثر يطلع هذا الطفل مثل واحد من أجداده 70. هذه الولادة الأولى. عندنا ولادة ثانية، الموت أيها الإخوة ليس فناء، الموت ولادة، نولد من أبداننا ولادة كاملة. هذه الولادة من أبداننا لما نولد يعني روحنا تخرج من البدن، هذه الروح لما تخرج من البدن تخرج مثل شيء شفاف يخرج من بدن الإنسان، وحينئذ يحصل الموت. النائم الإنسان لما ينام نص ميت، روحه تذهب، نفسه تذهب إلى الملأ الأعلى، بس تبقى مرتبطة بشعاع. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه كيف شعاع، يقول له أرأيت شعاع الشمس؟ شعاع يعني هو بالملأ الأعلى عند الملائكة، حرك هذا النائم رأسا رجعت له، رزعت له روحه وقام جلس. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذا جاء الموت وهو نائم الله يمسك روحه هناك تلحقها النفس، يعني يمسك النفس تلتحق بها بقية الروح تحصل الوفاة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، حركة ترجع إلى الوقت المعين. الموت ليس فناء بل انتقال من دار إلى دار، ولادة، ولادة جديدة كاملا. أحد الإخوان كان في النجف يستعمل التنويم المغناطيسي، ما أعرف موجود أو غير موجود، الله يسر أمره، يقول تعلم تنويم المغناطيسي. جارنا الله يرحمه فاضل الرادود كان أستاذ بالتنويم المغناطيسي، ورأيت له مجالس. هذا الشيخ آخر تعلم، هو خبرني قال أنه عند جدته أخذ ينومها تنويم مغناطيسي إلى أن شاف أنه بدأ يخرج من بدنها جسم شفاف، شو يطلع؟ اللي طلع من حلقها بخار. خفت، خففت الدرجة، يقول وصلتها للدرجة السابعة أعلى درجة، خفت أن تموت، فبعد بدأت أخفض أخفض، هذا الجسم نزل، الرأس نزل في الرأس، الأكتاف في الأكتاف، جسم شفاف نوراني خرج. يقول هذه يمكن روحها رادت تموت. المهم هذا كلام تقريبي. الولادة الثانية، ولادة روحنا من أجسادنا. الجسد تجري عليه العوامل الطبيعية ويتحلل، بس فيه ذرة، ذرة، هذا الصندوق الأسود، ذرة لا تبلى يقول عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، هذه تحمل جينات، هذه على حسب سلوكنا هي اللي الله يجيبها يوم القيامة ويشتلها ويزرعها بالأرض، فينمو الجسد مجددا وترجع للروح مجددا. في هذه الفترة من عند الموت إلى أن ترجع الروح إلى جسدها تبقى تحن إليه، الله يلبسها جسد يسموه جسد البرزخ، قالب البرزخ، ويروح ويجي ويعيش الإنسان، والمؤمن منعم، وبعض الفجار معذبين، ليسوا كلهم، بعضهم يلهى عنهم لمحض الإيمان محض يتنعم، اللي محض الكفر محض يتعذب، والباقين مسكوت عنهم بفترة البرزخ. في قالب يعيش الإنسان ويروح ويجي ويتحرك، بس يظل حنانه إلى بدنه، حنانه إلى جسده، وبعد حنانه لأهله، حنانه للمكان اللي توفي به، حنانه للمكان الذي ولد فيه، إلى أقاربه، إلى أهله، ويستأذنون ربهم بزيارة أهليهم، فيأذن لهم بزيارة أهلهم على حسب عملهم. وأنا رأيت رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول يجي روح المؤمن يزور أهله على صورة عصفور من نور، كيف؟ ما نعرف نحن قوانينهم وحالتهم. يقول فالملك معه، الملك يستر عليه ما يسوءه ويريه ما يسره. دخل البيت إذا يرتكبون معاصي ما يرويها، يغطيها عنه، إذا مسوين شيء زين يرويه إياه. يقول إذا كانوا محتاجين ماليا يرويه أنه محتاجين حتى يدعو ربه، يدعو لهم. كم من الناس يعيشون ببركة آبائهم وأمهاتهم، يزورونهم، يشوفون وضعهم بفترة البرزخ. هذه لما ينفخ النفخة الأخرى، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ فيه أخرى متى؟ بعد أن تسوى الأرض قاعا صفصفة، وتشتل فيها هاي الذرات اللي ما تفنى، تشتل فيها مشتل، مشتل في الأرض كلها، لمن يكمل نموها يرجع لها الله عز وجل الروح، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ينفضون التراب عن أكتافهم ويتنظمون بالصفوف، كل واحد معهم منظمين رقمه وضعه من اي نوع مع من يحشر، كله منظم. شغل الله عز وجل منظم، ليس مثل شغلنا او شغل حكوماتنا، شغل مرتب. يحشرون، المحشر فيه اكثر من 300 مليار، لانه ورد 120 ألف صف، وعلى مساحة الارض كم 1000 كيلومتر، وطول الصف وعرضه تقريبا على الاقل يزود عن 300 مليار انسان، من ادم الى اخر انسان كلهم. اشرقت الارض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين، وضع الميزان، وجيء بالنبيين والشهداء، وبدأت مراسم الحشر. مراسم الحشر والحساب أيها الإخوة، عندنا محاكم عامة، ما يوجد قضايا الجرائم بحق الدولة، بحق البشرية، محاكم عامة ومحاكم خاصة. المحشر كله من يرأسه، من يديره، من يتولاه، من هي قيادته؟ قيادته محمد وآل محمد صلوات الله عليه. واحد يقول شفاعة، يعني انتم مثلا تبالغون بشفاعة النبي وأهل البيت. أنا قلت له وكتبت، قلت له ما تروون ونروي عن أويس القرني، أويس القرني يماني، النبي صلى الله عليه وآله خبر أمته به، خبره قالهم يوجد شخص سيأتي من بعد مؤمن من أولياء الله من اليمن، يأتي بعدي، إذا رأيتم واستطعتم أن يستغفر لكم فافعلوا. هذا الشخص اللي منكم يقدر يقول له يا أويس قل لي غفر الله لك، بس الكلمتين فقط، هذه الكلمة، قل لي اللهم اغفر لفلان، ما قيمته هذا. يقول ينروي ورووا، كل المسلمين رووا أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن أويس القرني يشفع لمثل ربيعة ومضر لمئات الألوف. هالشخص الواحد هذا اليمني راعي الإبل، شغلته يرعى جمال بالأجرة في جبال اليمن، النبي صلى الله عليه وآله قال علامته أنه أصاب جسمه البهق، ماكو هذا البياض اللي يصير الجسم مثل الحليب، أصاب جسمه البهق، فدعا ربه شافاه. لما شافاه قال له يا ربي خلي لي من أثر المرض مكان حتى أذكر نعمتك علي. يقول خلال على بطنه لطخة من هذا المرض، هذه علامة يقول النبي صلى الله عليه وآله. والمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله يسألون عن أويس، يدورون عن أويس، يسأل الخليفة فلان عن أويس، يجي بني قرن قبيلته بنو قرن من اليمن، فيكم أويس؟ قالوا نعم فينا أويس يرعى الجمال. ما جاء معكم للحج؟ قالوا مرة قال جاءوا للحج، قال دوروا لي جيبوا لي، ما وجدوا. مرة وإذا أويس جاي المدينة، جاء أويس واجتمع عليه المسلمون، سمعوا البشارة به من رسول الله صلى الله عليه وآله، سمع اجا فلان خليفة يقول له يا أويس استغفر لي، قال له ما يحتاج لك، انت امير، انت استغفر لنفسك. ما رضى يستغفر له، قل وانسل، لما راد يجبره يقول ما فقدناه ما وجدناه. جاء عاش بالكوفة، بزمن عثمان عاش بالكوفة، الله عز وجل ابتلاه بابن عم له، ابن عمه كان يقول انه لا هذا مو زين، هذا يظهر انه عابد زاهد، كان عنده مسجد مصلى في الكوفة، عنده جماعة يربيهم، يجي يقول شوفوا هذا كله يرائي الناس، يرائي الناس، ابن عمه يؤذيه، وابن عمه يظهر بالمخابرات لان يحرك عليه والي الكوفة على أويس، وابن أويس لاقى منهم الأمرين يتهمونه. بقي أويس على منهجه حتى تولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أمير المؤمنين بالبصرة 7 أيام أو 6 أيام، 6 أيام وتقود الحرب عائشة، وقتل ألوف. شاف أنه هذه مأمور من رسول الله، إذا 6 أيام باليوم السابع افتح الراية. راية أي راية؟ راية رسول الله صلى الله عليه وآله التي نزل بها جبرائيل من الجنة، راية مخمل وفي طرفها حجر صغير معقود. فتح الراية باليوم السابع ورتب الجبهة لمحمد، لابن محمد بن الحنفية، قال له انت تقود وتعمل كذا. وبالليل اخذ البيعة، قال من غدا يقاتل في سبيل الله؟ من يبايعني على الموت؟ اجوا بايعوه هو على المنبر. قال له واحد اكتب كم صاروا المبايعين؟ قال له 99. قال بقي واحد، من يبايعني على الموت؟ واذا اويس حالق شعره، ما لابس درع، وهو طويل جثل، وبسيفين يقاتل بسيفين رضوان الله عليه، جاي منزل راسه واجا. قال يا امير المؤمنين انا ابايعك. قال على ما تبايعني؟ قال له كن اويس. قال انا اويس. قال نعم، اخبرني رسول الله انك تمام 100. على ما تبايعني يا اويس؟ قال ابايعك على ان ابذل مهجتي دونك يا امير المؤمنين، ابايعك على ان روحي انطيها في سبيلك. بايعه بصفين، بايعه تمام 500 كان. اويس القرني لترون انه من كبار اولياء الله والشفعاء، هو شيعي يبايع امير المؤمنين على ان يفديه بنفسه ويقتل معه في صفين. اذا هذا التابع المأموم هذا مكانته، فاذا كيف الامام؟ كيف اهل البيت عليهم السلام؟ كم يشفعون يا ترى؟ لماذا تنقصون من مقام اهل البيت عليهم السلام؟ واحد من شيعتهم أويس القرني وله هذا المقام، شفعان النبي واهل البيت كلهم صلوات الله عليهم. هؤلاء كيف يديرون المحشر في مسائل عديدة؟ المرحلة الاولى قبل ان يبدأ الحساب ابدا ينادي المنادي يا اهل المحشر غضوا ابصاركم طأطئوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. انحنوا ادوا التحية وتمر من فوق رؤوسهم بموكبها الملائكي، ويقود موكبها جبرائيل الى الجنة، تروح الى الجنة ثم ترجع للمحشر. النبي والأئمة عليهم السلام بأثناء المحشر يروحون إلى الجنة ويأتون إلى المحشر، أهل الجنة يستقرون في الجنة والنبي يكون أيضا في مركز قيادته في المحشر، والأرض لهم، الأرض لهم. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وين يكونون مركز قيادتهم؟ الأعراف، سورة الأعراف تعرفونها؟ لماذا سميت الأعراف؟ يعني مركز قيادة المحشر. الأعراف ليش سميت الأعراف؟ الأرض كلها قاع صفصفة إلا الأعراف، ما يقولون عرف الديش، منطقة عالية جبل، كثبان من مسك، منطقة جبلية ترابها مسكي. من الذي يكون عليها؟ لما الله عز وجل يرتب قيادة المحشر، أول ما يؤتى بإبراهيم إكراما لرسول الله لأنه أبوه، بإبراهيم عليه السلام يؤتى به ويلبس حلة بدلة بيضاء، ثم يؤتى بآل إبراهيم على يمينه وشماله يلبسون حللا بيضاء ويجلسون على الأعراف، ثم يؤتى برسول الله صلى الله عليه وآله فيلبس حلة وردية في مقام أعلى، ثم يؤتى بأمير المؤمنين والأئمة آل محمد صلى الله عليه وآله يلبسون حللا وردية في مقاماتهم مراكزهم، وخيار بني عبد المطلب يكونون، خديجة الكبرى تكون، الزهراء ترجع، كلهم يكونون في الأعراف. ومن الأعراف يرون المحشر لآخره، يرون الجنة إلى آخرها، يرون جهنم اللي هي تحت الجسر إلى آخرها، من هناك يرون ويخاطبون من يريدون أهل الأعراف. أنا أقرأ لكم ولازم نختصر، أقرأ لكم هذه الآيات في أهل الأعراف حتى تعرف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بعد أن استقروا في الجنة، أهل الجنة استقروا في الجنة، أهل النار في النار، اللي باقي على الأعراف من هم؟ النبي وأهل بيته، ومن معهم؟ لاستوت حسناتهم وسيئاتهم، من هم؟ مذنبو شيعتهم، الله ودالهم إياهم، أنتوا دبروهم، ما وداهم لا الجنة ولا النار، ودوهم لمحمد وأهل بيته، ماذا يحكمون بهم؟ هؤلاء اللي بقوا أئمة الأعراف حكام المحشر النبي وأهل بيته صلوات الله عليه، والذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم مذنبو شيعتهم. لاحظوا يقول: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. النبي وأهل البيت يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون هؤلاء شيعتهم لله محولهم إياهم، يعرفون أهل الجنة بسيماهم، يعرفون أهل النار بسيماهم. من موقعهم ذلك في الأعراف ينظرون وينادون ويكلمون أعداء أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. جمعكم وما كنتم جمعكم يعني حكام، وما كنتم تستكبرون كنتم تظلمون، يعني خاطبوا الحكام الظالمين الذين كانوا أعداء لأهل البيت وشيعتهم. يقول عن هؤلاء الذين معهم يقولون: ونادوا أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، هذول المذنبين من الشيعة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بعدين يأتي نداء النبي والأئمة عليهم السلام لأولئك، يقولون: أهؤلاء الذين أقسمتم أن لا ينالهم الله برحمة؟ هذول اللي كنتم تحلفون أن الله ما يشملهم برحمته، ذول ما يدخلون الجنة، ذول مشركين، ذول مغالين، ذول كذا، هؤلاء شيعتنا اللي أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من الذي له حق وعنده ولاية أن يقول لفئة كبيرة من الناس فوتوا للجنة؟ من هؤلاء؟ هؤلاء الذين لهم الشفاعة، هؤلاء النبي وأهل البيت عليهم السلام. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: الأعراف كثبان بين الجنة والنار، هذا في تفسير القمي بسند صحيح عن الصادق عليه السلام مجلد 1 صفحة 231 يقفون على الأعراف مع شيعتهم وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب، فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب، هذول المذنبين اللي بقوا معهم، انظروا إلى أخوانكم في الجنة قد سيقوا إليها بلا حساب، ثم يقال لهم انظروا إلى أعدائكم في النار إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. بعدين ثم يقولون لهؤلاء لأصحابهم في النار: أهؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمته؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. النبي والأئمة صلوات الله عليهم هم أصحاب الأعراف. هنا بحث تفسيري، يقولون هؤلاء الذين لهم ولاية من الله ويستطيعون أن يقولوا للمذنبين في الأعراف فوتوا إلى الجنة، من هم هؤلاء؟ تعال شوف المفسرين من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، من هؤلاء؟ من اللي عنده ولاية يقول لي يمكن عشرات الألوف 100,000 يقولهم ادخلوا الجنة، من هم هؤلاء؟ هؤلاء تعال شوفوا مفسري المفسرين التعبانين المساكين ماذا يقولون. يقولون هؤلاء يمكن العدول من المؤمنين. العدول من المؤمنين من هم؟ ما يستطيعون أن يقولوا الصحابة. ليش؟ لأن النبي قال أن الصحابة يجون زمرة حتى على الحوض أطردهم، وزمرة وأطردهم، فلا أراه بالبخاري لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هذا اللي يخلص لي، اللي يخلص منهم قلة. ولذلك ما حد ادعى أنه هؤلاء اللي يشفعون على أصحاب الأعراف حكام الأعراف الذين يعرفون كلا بسماهم، ما حد قال أنهم الصحابة. تعال شوف لأهل الفلسفة والعرفان المساكين ابن عربي ماذا يقول. ابن عربي يقول رجال الأعراف هم رجال الحد، أهل الشم والتمييز، كان منهم أبو يزيد البسطامي. تعال يسرق مقامات النبي وأهل بيته ويعطيها واحد درويش ببغداد اسمه أبو يزيد البسطامي. بعد ورجال إذا دعاهم الحق يأتون إليه سراعا، يقول هذول رجال الظاهر الذين لهم التصرف في عالم الملك والشهادة، وهم الذين كان يشير إليهم الشيخ محمد ابن قائد الأواني، وهو المقام الذي تركه أبو السعود ابن الشبل البغدادي أدبا مع الله. هذه فتوحات ابن عربي مجلد 1 صفحة 158 يقول أبو يزيد البسطامي من هذولي، هو اللي يحكم بالأعراف يقول لهم ادخلوا. عم منين هو أبو هذا أبو بسطامي؟ يقول هذا البسطامي أكو أعلى منا محمد ابن قائد الأواني، وأكو واحد أعلى منا أبو السعود ابن شبل البغدادي، فإذا هؤلاء هم أهل الأعراف. بعد يقول أخبرني أبو البدر التماشك البغدادي، يقول لما اجتمع الأواني بأبو السعود قال له يا أبو السعود إن الله قسم المملكة بيني وبينك، فلما لا تتصرف فيها كما أتصرف أنا؟ الله أعطانا الولاية التكوينية على الكون أنا وإنت، أنا جاء أتصرف، ليش أنت ما تتصرف؟ يقول قال له وهبتك سهمي، نحن تركنا الحق. هذا زاهد حتى بالولاية التكوينية ما شاء الله. بعدين يقول أبو السعود قال أعطيت التصرف في العالم منذ 15 سنة. هذول كلهم رجال الظاهر، ذولي المجموعة الإرهابية عند ابن عربي رجال الظاهر، أكو فوقهم رجال الباطن اللي هو رئيسهم أعلى من هؤلاء. يقول: وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصرف في عالم الغيب والملكوت، ذولي يتصرفون بعالم الظاهر، أما رجال الباطن حتى بالملائكة يتصرفون. بعد يقول: فيستنزلون الأرواح العلوية. يقول: هؤلاء هم رجال الباطن اللي هم أعلى من رجال الظاهر. لاحظوا كيف الإنسان يسيء توفيقه إذا شذ عن نبي وأهل بيته، كيف يسرق مقاماتهم ويعطيها لدراويش هم أهل العرفان الفانون في الله. هذه التصفيطات، وهذا الملخ ليتكلم فيه باسم العرفان باسم الفلسفة باسم هذه، ما هذا؟ هذا كل محاولة لتنقيص مقامات النبي وأهل بيته والاعتداء عليهم. أين أنتم؟ من أنت يا ابن عربي ابن بسطامي ابن فلان وفلان حتى أنت بالأعراف تأمر وتنهى؟ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أهل الأعراف قادة المحسر، أهل الأعراف سيد الأنبياء وأهل بيته الأطهار، أهل الأعراف أفضل خلق الله، أهل الأعراف هم الذين معهم لواء الحمد، هم الشفعاء، هم أصحاب الكوثر، هم حكام المحشر، هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. أخذ خلاصة أنه نحن متمسكون بأهل البيت عليهم السلام لأمرين أساسيين. الأمر الأول أن نتلقى عنهم معالم ديننا وفقهنا وأحكامنا ومعارفنا، والأمر الثاني أن قضيتنا وياهم ما نجد شفعاء غيرهم، ما نجد أقرب إلى الله وسيلة منهم. يوم القيامة الله عز وجل ما أخبرنا لا آية تقول، الآية تقول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. كل المسلمين يرون والله إنها الشفاعة يعطاها رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم، حتى إنه ليمتد إليها عنق إبليس، حتى إبليس يمد عنق يطمع بها. هذا عندنا. إذن قضيتنا وياهم في الشفاعة في الآخرة، هم على الحوض، هم حكام المحشر، نحن متمسكون بهم لأننا نتلقى ديننا منهم، ولأننا في احتضارنا يحضرون ونحتاجهم، في قبرنا نحتاج إليهم، في محشرنا ومنشرنا نحتاج إليهم، في الجنة نحتاج أن نحسب من شيعتهم ونحشر معهم ونكون معهم. إذن كل قضيتنا معهم. الوضع الطبيعي أن نكون متمسكين بهم، حتى من ناحية منطقية علمية تجارية من أي ناحية نظرت، ما للمسلم ليس له طريق للنجاة، ليس له طريق لفقه دينه ولا طريق للنجاة في آخرته إلا بالتمسك بآل محمد صلوات الله عليه. اللهم بحق هذه الليلة المباركة، هذا الشهر الفضيل، هذه المجالس التي تذكر فيها يا ربي ويذكر فيها نبيك وأهل بيتك الطاهرين، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظر رحيمة وتكتبنا فيها مع نبيك وأهل بيته الطاهرين. اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك. اللهم احشرنا مع محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا البراءة من أعداء آل محمد. إخواني، لا تتحقق الولاية إلا بالبراءة. البراءة قبل الولاية، أشهد أن لا إله براءة من كل الآلهة إلا الله، هذه الولاية. لا يمكن لإنسان أن يحب أهل البيت ويواليهم إلا إذا تبرأ إلى الله من كل من ظلمهم وخاصمهم وعاداهم وقتلهم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل من عادى نبيك وأهل بيته، من كل من ظلم نبيك وأهل بيته، من الماضين ومن الحاضرين. اللهم احشرنا على البراءة من أعدائهم وعلى ولايتهم والتمسك بهم. ونستمع إلى سيرة الإمام الحسين صلوات الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد.